القاهرة تقدم دنيا الكوميديا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، شرفتونا وانستونا. يعني حضر طول عمري من غير جواب، ده حتى مش كويس ابدا على العقل الباطن. بانجليزي دي يا مرسي. انا قلت كلمة وانت عارفة ان كلمتي لا ممكن تندل الارض ابدا. على فين؟ خلاص هتندل المرة دي. ابوك هيسيب البيت يا سلطان. صلاة النبي احسن. برورون شغلتك على المدفع. برورون شفتكم بتضحكم ده هيك. انا بمسي تماسي اجدع تماسي احسن تقولوا لا لا ناسي. دنيا الكوميديا، اعداد وتقديم منى غرابة. استنى عندك انت وهي عايز ايه؟ عايز حسنة مش عشاني انا مش شحات، المخرج عاوز كده. دنيا الكوميديا، الاخراج هيام فاروق. صديقي صديقتي، لحظة من فضلك، انسى كل حاجة وما تفكرش، ريح بالك معانا وتعالى نضحك من القلب. هتقولي مش فاضي، هقولك ده يجدد نشاطك ويخليك اكتر شباب وتقدر تستحمل من تاني. تعالى جرب، مش هتخسر حاجة، واضحك معانا من جوه جوه القلب. الفنان عزة العلاوي، كل سنة وحضرتك طيب. طيب يا فندم. فاكر ذكرياتك في العيد كانت ايه؟ كتير جدا. انا فاكر اول مرة في يوم العيد قعدت جنب الترزي لغاية خلص البدلة وخلصها الساعة وطلعها الساعة 5 الصبح، ولازم بقى ايه، روحت البيت شايل البدلة. ابويا قال لي انت مش هتنزل تصلي العيد ولا ايه؟ مش هتصلي؟ قلت له ايوه بابا هصلي. نزلت صليت معاه ورجعنا، رحت لابس على طول البدلة اللي انا قعدت جنبها والقميص والجزمة بتلمع والشراب ما عندكيش فكرة طالع لغاية ونزلت على طول على عجلاتي. الكلام ده الساعة 7 الصبح ولا 8 مش عارف ولا ايه، واديت 20 ساعة وخدت عجلة يعني ساعة. انا يا دوبك طلعت وقعت بالعجلة في بركة مية وسخة جدا، البدلة باظت والجزمة باظت والشراب باظ ووشي باظ. يا ما انساش الحال. روحت بقى أمي الله يرحمها، قلت ما تزعلش. طب ده أم متفهمة جدا. اه جدا. قلت لها يعني يا ماما أقضي العيد بالجلابية؟ قالت لي لا ما تزعلش، وضبت بقى كل حاجة هي. نظفتها. اه جدا نظفتها وكوتها وعملت كل حاجة رجعتها لأصولها يعني. ولحقت تقضي العيد؟ قضيت بقى خلاص على كبر السنين بقى، نطلع بقى كنا عيال صغيرين بقى يعني. كان عندك كم سنة؟ 12 13 سنة. سن الشقاوة طبعا. شقي جدا جدا. كنت بتجيب بومبو وحاجات كده؟ ده 100 طبعا. 100 اجيب ايه؟ اجيب بومبو. ده البومبو ده كان اساسي في حياتنا يعني اطفال، نعمل ايه؟ جيب بومبو بتاع حرب ايطاليا ده، حاجات حط فيها كده في الحيطه. كلنا اكيد عارفينها. ايوه كلنا عارفينها، كلنا لعبنا بيها بالظبط كده. يعني لا، ذكريات طفوله طبعا ما تنسيش ابدا. يعني الحقيقة حضرتك لا تصنف على إنك نجم من نجوم الكوميديا، ولكنك أديت أدوار كوميدية لطيفة جدا. يعني اسمح لنا كده أن احنا في دنيا الكوميديا هنتعرف على بعض هذه الأدوار وهنتكلم على الكوميديا. أولا، هل الكوميديا ممكن ممثل التراجيدي يأديها وينجح فيها، ولا في تخصصات في التمثيل؟ بيتهيألي الترجيديان ده لما يتعرض لموضوع كوميدي ولا حاجة بالعكس بيبقى يعني الناس مش متوقعة منه ده، خصوصا لما يكون متمكن، يعني متمكن من نفسه وعارف أصولك وعارف الدراما بتشتغل ازاي. يعني أنا ما كذبش عليك أنا كنت خايف، يعني مثلا لما منى الصوب جابت لي ليلة عسل ما كانتش كده، يعني ما كانتش كده خالص. الأستاذ محمد عبد العزيز المخرج قلت له محمد أنا خايف، قال لي اسمع تعالى نقعد نكتب وخليها على الله. المهم كتبنا وعيد الكتابة تاني فطلع زي ما تشوف فيه كده. يعني هو فيلم الحقيقة دمه خفيف جدا، كان مع حضرتك الفنانة سهير البابلي بالظبط كده، اتعمل في سنة 1990 تقريبا، وكان معاك برضو الفنانة سماح أنور. أنا متذكرة ده. هل كانت دي أول مرة بتقدم كوميديا ولا قدمت قبل كده أعمال بس ده اللي بتعتبره كان بالنسبة لك واضح؟ لا قدمت قبلها البنديرة. البنديرة ده كان ايوه سواء التاكسي اللي عنده احلام ريبة جدا باع تربه ابوه وامه وبتعرف مرزوق ايوه وراح اشترى تاكسي فلا حصل عينه في الشام ولا بلح اليمن، يعني اشتغل شغلانه مش بتاعته. انا في مشهد في الفيلم ده من ارق ما يمكن، اللي هو مشهد الست اللي بتولد اللي جاء عليها الطلق وهي في التاكسي وبقى يحتار يعمل ايه، ولا هو خبير ولاده ولا خبير بتاع، ففضلت تمسك فيه وتمسك في رقبته. يعني مشهد من احلى المشاهد، ما تنساهوش لحد النهارده. لا ما تنساهوش ابدا والله ابدا ابدا حقيقة. هو الحقيقه كان مع حضرتك الفنانه ميرفت امين، محمود القلعاوي، سلامه الياس، فؤاد خليل، يعني دول اللي ممكن نقول عليهم سواء فؤاد خليل او محمود القلعاوي او سلامه الياس كانوا ممثلين كوميدي. قدموا الكوميديا فعلا. لكن بالنسبة لحضرتك كانت جرأة انك تجرب الكوميديا؟ ما خبيش عليك جرأة طبعا، يعني بس حسيت انك فعلا حبيتها. لا شوف لما يكون في مضمون وفي موضوع، التناقضات دي بالنسبة للممثل هي اللي بتخلق الموقف نفسه، لان هو الكوميديا بتنشأ من المواقف نفسها. عارفة ان انت عارف يا دكتور يا متعلم، يعني البلد بتزيد على دي كل سنة بلد تانية، الناس هتاكل بعض يا حسين. ويرزقكم من حيث لا تعلمون. العلم كمان من عند الله، ما نمشيش في الدنيا تبهللة ونقول ابعت يا رب. وربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة مش نكبة، لكن العيال اللي تيجي وتخلي اهاليهم يمدوا ايديهم برا ويستلفوا ويدينوا عليهم عشان يعلموهم ويأكلوهم ويشربوهم ويلبسوهم ويمرضوهم، ما يبقوا زينة، يبقوا نكبة. حابب تعلميني اصول تحديد الناس يا نصل هانم؟ تعالي عاش في الأمس غير بتعالي. مليون مرة قلت لك ما اسموش تحديد الناس، اسمه تنظيم الناس. يا صلاة النبي، ده بقى اللي انتوا فاتحين فيه، تنظيم مش تحديد، تضخم مش كثافة، حسنين مش محمد يشكر كده بلا بتاع. في رأي حضرتك كممثل لك تاريخ عريق في الدراما، الكوميديا اللي بتنبع من النص من الكتابة ولا كوميديا الفرس اللي ممكن تكون أنجح أو أقرب للمستمع أو المشاهد؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، دي ليها جمهورها ودي ليها جمهورها. الكوميديا اللي حضرتك تقصديها العفوية دي عايزة ناس مهرة، ناس متمكنين قوي بحيث ان يحافظ على الريتم، يحافظ على المود بتاع العمل. انما انا شخصيا افضل العمل لما يكون مكتوب، النص هو الاساس. بالظبط كده طبعا طبعا، انك مش حكي على الناس بتعيش، حكي على نفسك طبعا. انا هفكر حضرتك بعمل اخر كوميدي وهو مسلسل ناس من زمن فات، كان في عام 2000 وكان من اخراج ياسين اسماعيل ياسين. بالظبط كده، كان مع حضرتك ميمي جمال وفايزة كمال واحمد الجمرداش، مع حفظ الالقاب طبعا لكل النجوم. يعني فاكر المسلسل ده؟ لا والله مش فاكره بصراحه. مش فاكره كان؟ لا والله مش فاكر. لا مش فاكر. يعني في مسلسلات ممكن او اعمال تقدمها ومع مرور الزمن ممكن تكون في حاجه غطت عليها، يعني عمل بس فاكر، يعني فاكر يعني ده مسلسل كوميدي كان. فاكر حاجات رفيعه جدا جدا جدا، انما عملت طبعا عملت المسلسل وكان جروب جميل جدا جدا جدا. هو كان بيدور حول يعني شخص كبر في السن وعايش في زمن فات، فبرضه من خلال المواقف زي ما حضرتك بتقول من خلال الكتابة إنه اختلاف في التفكير كان بيخلق مواقف كوميدي. هو الكاست نفسه الكاست كان دمه خفيف جدا، كان فيه ميمي جمال وحسن مصطفى وناس زي العسل يعني. وكان خيرية أحمد، وخيرية أحمد الله يرحمها ويحسن إليها طبعا، ست ترجيانة عظيمة جدا خيرية أحمد دي. رغم أنها تصنف كممثلة كوميدي في الأساس لكن استطاعت أن تثبت نفسها في التراجع. لا هي ست عظيمة جدا الله يرحمها، المستوى الإنساني يعني حدث ولا حرج، المستوى الفني يعني طبعا تاريخ بسم الله ما شاء الله يعني عريض. كانت مشهورة أنها دايما بتعمل أكلة في الكاست بتاعها، صح الكلام ده؟ صح. صح. كانت الفتة بالكوارع بالضبط، كانت ترفض أي حد يعمل أكلة أو يعني ولازم كل الفريق الكاست اللي بيشتغل رز ومكرونة ولحمة وخضار وفاكهة وحاجات يعني، كانت ست كريمة جدا جدا يعني. أنا مرة حاولت أن أنا أقوم بالدور بتاعها ده، زعلت جدا، قلت لها أنت أختي يعني مش حاجة، لما يعني أنت مرة وأنا مرة، قلت لا يمكن أنا كل مرة. حضرتك تعاملت مع العديد من النجوم الكبار، ممكن نقول حضرتك مثلا كان في فيلم عيب يا لولو، يا لولو عيب، كان مع عادل إمام ومحمود عبد العزيز. كان في زي ما ذكرنا مع الفنانة خيرية أحمد، مع الفنان حسن مصطفى وهلا صدقي في مسلسل أزمة الدرمالي. يعني اتعاملت مع نجوم كبار، لو نقلت لي الصورة الأخرى لهذه النجوم، يعني زي ما تحدثنا عن الفنانة خيرية أحمد كانت بتتسم بالكرم الزايد ولها حضور وخفة ظل، مثلا لو اتكلمنا عن الفنان حسن مصطفى والفنانة ميمي جمال. الله يرحمه حسن مصطفى كان من الشخصيات البديعة الجميلة الطيبة وصافي، بني آدم حبوب جدا جدا. ميمي جمال كذلك يعني، ست فاضلة وست محترمة وفنانة يعني. عيب يا لولو احنا كنا طالعين مع بعض كلنا يعني، بناخد خطواتنا انا وعادل ومحمود عبد العزيز وكانت نيلي، وكانت نيلي بالظبط، كنا احنا الاربعه هي لولو هي لولو. فكنا طالعين وعمالين كل واحد عايز يعمل احسن ما عنده، كان مخرج سيد طنطاوي افتكر. فدي من الاعمال اللي انا حاببها جدا جدا. عندك تبيني الراجل اللي جنبنا ما لقاش شغله يا محمود، ان شاء الله عنه ما لقى. نام انتي. انا من غير ما تعشى حبيبي. يا ستي يا ستي تعشي، الاكل عندك. نفسي في علبة تونة يا حودة. الصبح اجيب لك، بس سيبيني انا في عرضك. يعني بلاش تعشى الليلة يا محمود. طب ما تعيطش يا حبيبي. محمود. الراجل اللي جنبنا دخل اوضه النوم يا محمود. والنبي انا في عرض أموت حموت. تموت من غير ما تجيب لي علبة تونة اتعشى بيها يا حبيبي. نامي نامي نامي نامي نامي نامي. الفنان عادل إمام والفنان محمود عبد العزيز والفنان نظيم شعراوي والفنانة نيلي، يعني لو كلمتنا على كل واحد فيهم أهم ما يتسم بيه. عادل فنان عالي جدا، فنان قدير، فنان فهم أدواته كويس جدا جدا. هو يعد ظاهرة أنه يستمر بالنجومية على مدى زمني طويل بهذا الشكل، دي يعني حالات نادرة. طبعا ما فيش شك، هو يستاهل طبعا. عادل مجتهد وعنده أرضية جميلة جدا، إلى جانب ثقافته والشخصية وثقافته الفنية طبعا، ما في جدال أنه يعني رقم واحد. قلت مين تاني؟ محمود عبد العزيز كذلك الله يرحمه يعني. محمود كان بني آدم حلو المعشر، تحبي تقعدي معاه وتحبي تحكي معاه وتحبي وجوده في المكان. وقدم يعني الكوميدي ببراعة شديدة جدا بمثل التراجيدي قدمه ببراعة عالية جدا جدا جدا. يعني أنا فاكر كان له فيلم يعني حاجة كده عملها هو وكان عبدالله فرغالي كان حماه وكسواق تاكس. أيوة الشقة من حق الزوجة. الشقة من حق الزوجة مع الفنانة معالي زايد. معالي زايد الله يرحمه. يعني الاثنين كانوا يعني باقة رهيبة جدا وحلوة جدا وجميلة جدا. ده هو له مشهد شهير جدا مع الفنانة نعيمة الصغير وبيقول انه جاب الصدفة لما كان بيغسل هدفته بالبداية هو بتحكي انه هو فاجئها بانه قاعد يغسل بهذا الشكل فكان الردود بينهم كانت تلقائية. نعيمة الصغير دي الله يرحمها كانت من الشخصيات العذبة الحلوة الجميلة اللي لا تملي جلوسها يعني والقعدة معاها والحكي بتاعها. الفنان الكبير عزت العليلي مازلنا مع نجوم الكوميديا وهفكر حضرتك بعمل آخر وهو شلة الأنس كان في عام 1976 كان مع الفنانة هدى سلطان ومع محمد رضا وشكوك يعني كان الحقيقة كان في مجموعة كبيرة جدا. فاكر الفيلم ده؟ جدا إلا فاكره يعني لا. أنا فاكر الدكتور مصطفى محمود اللي هو كاتب كان كل يوم يجي يحضر التصوير وأنا الفيلم ده احنا ضحكنا فيه ضحك ما ضحكناهوش طول عمرنا. اولا كان شلة الأنس فعلا شلة الأنس. اولا الكاست محمد رضا على شكوك وعلى وحيد سيف يعني حاجة مسخرة توليفة كده. يعني انا فاكر مشهد مفروض مش عارف مين بيقع فبيشلوه المشهد ده احنا طول الليل مش عارفين نصوره بنضحك مش قادرين نمسك نفسنا من الضحك. يعني لا لا لا كانت هدى سلطان الله يرحمها كانت نيلي وكان نور الله يرحمه يعني من الأفلام اللي أنا استمتعت بيها جدا وورا الكاميرا وقدام الكاميرا. المخرج اللي يخرج تراجيدي أيضا ممكن يخرج كوميدي بنفس البراعة ولا أيضا في المخرجين ممكن يبقى فيه تخصصات؟ لا لا لا تخصصات دي لا يعني في شخص ممكن يكون بارع في التراجيدي وشخص آخر يكون بارع في الكوميديا ممكن فيه بس المخرج المتمكن يعمل ده ويعمل ده. يعني عالم عمل رأفت الهجان قمة التراجيديا وبعدين هو وهي لما عمل سعاد وأحمد زكي المسلسل كان جميل الاسكتشات اللطيفة جدا دي يعني حس كوميدي الشك يحيى كان عنده هذا الحس. شلة الأنس كان الإحساس الكوميدي عالي كان عندي يحيى الله يرحمه جدا جدا وكان يضيف يعني يحيى كان يضيف في الشك. واضح ان الفنانه نيلي حضرتك تعاملت معها في اكثر من عمل ايه اهم ما يميزها بالنسبه لحضرتك فنانه بتعمل امامك او على المستوى الانساني والشخصي؟ لا فنانه كبيره جدا جدا جدا متمكنه جدا وحبوبه جدا يعني ما عندكش فكره يعني الشغل معاها امتاع ببقى سعيد جدا بشتغل مع نيلي. هي نجحت في كل الالوان يعني قدمت الاستعراضي وقدمت الفوازير وقدمت التراجيدي كانت بتبكي وقدمت الكوميدي واللايت كان صحيح. فعلا يعني لها معجبين كتير هي شطرة بسم الله ما شاء الله شطرة جدا جدا جدا عندها يعني نوع من أنواع الابتكار اللحظي وده صعب جدا لازم يكون فنان متمكن جدا. الفنان الكبير عزت العليلي هفكر حضرتك بعمل آخر وهو فيلم دسوقي أفندي في المصيف. يا ساتر يا شو أفندي في المصيف ده حدوتة رهيبة جدا اللي هو البيت المصري بالظبط الإنسان اللي هو سخر نفسه لعيلته وأمه ولا اتجوز ولا حاجة إنما يعني تعهد إن أمه يسعد من هذه العيلة فجاه عليه القرعة كسب كام يوم في المصيف وحاجة زي كده فأخد أمه وخد إخواته وطلعوا بقى وتبتلت المغامرة بقى في احنا صورته في اسكندرية صورتوه في اسكندرية يعني كان فيلم ممتع جدا جدا جدا. الفنان عزة العليلي كانت بدايتك من خلال معهد الفنون المسرحية يعني حبيت المسرح ودخلت المسرح لكن تميزت في السينما ولك أعمال في المسرح قدمتها جميلة جدا طبعا كلنا ما ننساش مسرحية أهلا يا بكوات أهلا يا بكوات. نجحت نجاح باهر. آه الحمد لله. يعني آخر مسرحية أنا عملتها، أرجو أن أنا أعمل عمل. بتحن تاني للمسرح؟ طبعا أنا بقرأ عمل دلوقتي، أرجو أن أنا أرجع بيه يعني. إنما في أنا عملت للمسرح عمل قيمة جدا، منوعات، عملت ميوزيكال، عملت تمرحنة. تمرحنة ده كان استعراضي، وردة وبليغ، وعملت ملك الشحاتين، عملت عريس وعروسة، استعراضات بهجة قمر وبلوب محمد وحلمي بكر، ويعني أعمال موسيقية نادرة يعني كانت. وكان الموسيقيين في الحفرة موجودين لايف كل يوم، كل يوم. مليئ 40 عازف وساعات 60 عازف. عملت مواسم هايلة جدا، ملك الشحاتين وعريس وعروسة. لكن عريس وعروسة وتمر حنة كان فيهم الجانب الاستعراضي عالي قوي. بالظبط كده، كنت فتنس بقى وبتمرن وبروح النادي 3-4 ساعات في اليوم. أعتقد وقفة المسرح كل يوم مش سهلة يعني، مجهدة جدا. يعني فيلم السينما بياخد وقته والمشهد بيصور خلاص انتهى، لكن المسرح كل يوم بتعيد، لازم تحتفظ بلياقتك عالية. صحيح صحيح. أهلا يا بكوات، كان موضوع جاد ولطيف جدا، وكنت عامل فيه مدرس التاريخ اللي خايف على تاريخ مصر، لكن كان مليان نقول إيه، مواقف ساخرة، مواقف باسمة. صحيح. عصروا بالمعرفة، تزودوا بسلاح العلم، والحرب علم، والسلم علم، والشجاعة علم، والإيمان علم، والرحمن علم الإنسان. هذا هدف العامة في وقت نزول الحمل، لكن الحمل بقت عليها فترة، فنختل ميزان الوقت وأخذت التسارع بجنون، أم نحن الذين نتحرك ببطء وكأننا جامدون؟ اللي تخاف منه هيجيش أحسن منه، ويا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. لا، الحملة هتأتي مرة بسيطة، إلا نأكل اليوم فقط، ولكن لن يفتر عليكم هذا التاريخ بعد، فأيديكم أن تكتبوه الآن. إن 40 قرنا تقلوا عليكم من خلف الأهرام، فماذا تتبعون؟ الفنان عزة العليلي، لما تكون عايز تغير المود وتضحك، مين من نجوم الكوميديا تحب تتفرج عليه؟ كلهم والله، يعني واحد. فتحت التلفزيون ولقيت مين تقعد فورا ما تقدرش تقول؟ أي حد في الكوميديانات في مصر طبعا. يعني لو تحب واحد سيف جدا، أحب عادل طبعا، أحب عادل، سعيد صالح كتير، محمد رضا، كابتن إبراهيم الله يرحمه، هذا التراجيديان الرهيب، الكوميديان الفظيع. كابتن إبراهيم ده حاجة يعني، كابتن إبراهيم ده هو اللي خلاني أخش المعهد العالي للفنون المسرحية. يا ليه؟ لأنه كان جاري يعني، كل الكوميديانات في مصر لهم مكانة عندي وأحب أشوفهم يعني جدا. ده رد دبلوماسي حضرتك؟ لا والله، لا والله أبدا، هم دول أولا وأخيرا دول زمايلي. عظيم عظيم عظيم، لقد أقبل إلى حتفه بظلفه. طب افتكر على بلكونة كده ليه؟ بلكونة الأمان يا أبلة. لا تتحداني يا عادل، تو هو ونتحدى أجدادك وأسلافك وأسلاف أسلافك أيضا. والله صلحنا قوي يا أستاذ حيكم. إيه كم محاكم أحكام أنت نائم لهذا؟ اصحى استيقظ فوق ويكب. مش كده يا أستاذ حيكم، اتفضل يا معلم عباس اتفضل. أتدعوه ليتفضل؟ هذا الحيوان المفترس، هذا الثور الهائج، هذا المتوحش شارب الدماء. أوه مش كده يا أستاذ حيكم، لا مؤاخذة يا معلم عباس، ممكن نتفاهم بالعقل؟ انتوا خليتوا فيها عقل. بتشاور لمين؟ البوليس؟ مش فاضي، مشغول في قضية تانية. ويش ما هذا النهار الأسود؟ انت اللي سويته على نفسك، جاي تتحداني؟ انا استغفر الله، اتشاهد على روحك. ارجوك يا معلم اتوسل اليك. دلوقتي انت تتوسل الي يا صاحبي؟ دلوقتي تتركوني؟ اي نعم والله. انا حيوان فريق؟ انا لا لا لا انا فور. لا لا لا انت حاسس ان انا هذا هذا هزارنا اكثر ولا حل من عم معروف مشكله يا معلم صديقي يا اخي صديقي يا عالم كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك فاكر العيدية اللي كنت بتاخدها دايما كنت بتعمل بيها ايه؟ بصرفها بعد ما باخدها النص اما اجر عجل اما اشتري حاجة مثلا يعني حلويات يعني ما تباتش في جيبك. لا ما تباتش ما بتقعدش الظهر. اكبر عيدية خدتها قد ايه؟ جنيه. ده كان يعني مبلغ ايام المليم بقى وانا واخواتي. قد ايه ذكرياتكم جميله وقد ايه العيد كان فرحه وكان بيبقى جميل. عشنا معاكم الايام الحلوه دي يعني كل سنه وحضرتك طيب وتمر عليك الايام بخير والاعياد بخير وانت فرحان باولادك واحفادك يا رب. كل الشكر للفنان القدير الكبير عزة العليلي. شكرا لحضرتك وكل سنه وحضرتك بخير. عفوا يا فندم. كل سنه طيبه والساده المستمعين طيبين وبخير يا رب. يقول علينا وعليهم من الأيام بخير إن شاء الله. انتظرونا الأسبوع القادم مع دنيا الكوميديا. إعداد وتقديم منى غرابة. إخراج هيام فاروق.